بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه مواصلة في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فهنا يقول رحمه الله: باب من الشرك، ومن هنا للتبعيض. الكرسي زين إن شاء الله. قال: باب من الشرك، ومن هنا للتبعيض، أي أن هذا هو بعض الشرك. قال: باب من الشرك. والشرك هنا اسم جنس يشمل الشرك الأكبر ويشمل كذلك الشرك الأصغر، والمراد به هنا الشرك الأصغر، لأنه هو الأصل في الشرك في هذا الباب. فالأصل في الشرك في هذا الباب هو الشرك الأصغر، هو من الشرك الأصغر. فلبس الحلقة والخيط ونحوهما الأصل في هذا أنه من الشرك الأصغر، الأصل أنه من الشرك الأصغر. وهذا مفيد جدا أن يعرف الإنسان ما هو الأصل في هذا الشرك، حتى أننا إذا وجدنا من يلبس الحلقة والخيط فيقال أن الأصل أنه فاعل للشرك ماذا؟ للشرك الأصغر. ومن قال أنه فاعل للشرك الأكبر هو المطالب بماذا؟ هو المطالب بالدليل، لأنه خرج عن الأصل، لأنه خرج عن الأصل. ولهذا مثلا يقال أن الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه من الكفر الأصغر، فالذي يقول أن هذا من أنواع الكفر الأكبر هو المطالب بماذا؟ بالدليل، وإلا فالأصل أنه من الكفر الأصغر. والأصل في شرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما أنه من الشرك الأصغر، هذا هو الأصل، وإلا فقد يكون من الشرك الأكبر، إلا قد يكون من الشرك الأكبر، كما سيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. باب من الشرك لبس، والمراد بهذا أي الاستعمال، أي الاستعمال، ليس هذا الحكم خاصا باللبس فقط، وإنما هو شامل لكل اتخاذ، لكن هنا المؤلف ذكر ما يكون غالبا، ذكر ما يكون غالبا، وهو لبس الحلقة والخيط. وإلا من جعل الحلقة أو الخيط بجانبه ويعتقد أنها سبب لرفع البلاء، ما حكم هذا؟ من الشرك الأصغر، وإن وضعها ماذا؟ بجانبه، لم يقم بلبسها. فقول المؤلف هنا: باب من الشرك لبس الحلقة، هذا مبني على الغالب، وإلا فكل اتخاذ داخل في الشرك، داخل في الشرك. فقال المؤلف: باب من الشرك لبس الحلقة، والمراد بالحلقة ما التقى طرفه، المراد بالحلقة ما التقى طرفه. قال لبس الحلقة والخيط. لبس الحلقة والخيط، والخيط معروف، والمراد عقدة في اليد على وجه الاعتقاد، أو قد تكون في القدم أو في أي جزء من أجزاء البدن. قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، ونحوهما كالخرز والحديد وكل ما يلبس ويعتقد فيه مثل هذا، فهو داخل في هذا الباب، هو داخل في هذا الباب. ويدخل في هذا كذلك ما يعلق على السيارات، أو ما يعلق على البيوت، أو ما يعلق على الأبواب، أو ما يعلق على الدابة، فيعتقدون أنها تدفع العين أو تدفع الحسد، يعتقدون أنها سبب لذلك. كل ذلك من الشرك، كل ذلك من الشرك. قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أي قبل نزوله، أو لرفع البلاء أي بعد نزوله، أو دفعه قبل نزوله، أو دفعه أي قبل نزوله. فهذا ما حكمه كما مضى، كما مضى هذا الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر، لكن إن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها، إن اعتقد أن هذا الخيط أو الحلقة أو هذا الخرز أو هذه التمائم أو ما شابه ذلك مؤثرة بنفسها، فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله عز وجل، هذا مشرك الشرك الأكبر. في ماذا؟ في الألوهية أو الربوبية؟ في الربوبية، هذا شرك أكبر في الربوبية. وإن اعتقد أنها سبب، إن اعتقد أنها سبب وأنها ليست مؤثرة بنفسها، وإنما جعلها الله عز وجل سببا لدفع العين والحسد وما شابه ذلك، فهذا من الشرك الأصغر وهذا هو الأصل، هذا من الشرك الأصغر وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. وقد ذكر أهل العلم، أو ذكر بعض أهل العلم منهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قاعدة، وهي أن كل من أثبت سببا، كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا، فقد جعل نفسه شريكا مع الله، فقد جعل نفسه شريكا مع الله. هكذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كما في القول المفيد ذكر هذا الأمر، أن كل من جعل الشيء سبب وهو ليس بسبب، لا سبب شرعي ولا سبب قدري، يقول فقد جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل. وهذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم، من جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، ذكر بعض أهل العلم هذه القاعدة، ذكروا هذه القاعدة. والناس في الأسباب كما هو معلوم طرفان ووسط، فمنهم من ينكر الأسباب، منهم من ينكر الأسباب، وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية وغيرهم، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من يغلو في إثبات الأسباب، من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما ليس بسبب سبب، يجعل ما ليس بسبب سبب. وهؤلاء عامة الخرافيين كالصوفية وغيرهم. والقسم الثالث من يؤمن بالأسباب ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان سببا شرعيا أو سببا كونيا وهؤلاء هم أهل الحق. إذن الناس في الأسباب طرفان ووسط، ومن هؤلاء ما سيأتي في هذا الباب أنهم يجعلون الحلقة والخيط ونحوهما، يجعلون هذه الأمور سببا لدفع العين والحسد وما شابه ذلك، فهذا من قبيل الشرك الأصغر، وهذا هو الأصل في هذا الشرك، وقد يكون أكبرا. ولهذا تقدمت معنا قاعدة مهمة في هذا الباب، أن جميع أنواع الشرك الأصغر قد تكون ماذا؟ قد تكون أكبرا بالنية. جميع أنواع الشرك الأصغر قد تكون أكبرا بالنية، هذا في جميع أنواع الشرك الأصغر، قد تكون شركا أكبر بالنية كما تقدم معنا. ثم شرع المؤلف رحمه الله في أدلة هذا الباب، قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. فهنا قال الله عز وجل: قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل أفرأيتم، وهذا السؤال موجه لكل مشرك، قل أفرأيتم ما تدعون، ما هنا موصولة بمعنى الذي، قل أفرأيتم الذي تدعون من دون الله، سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يدخل في هذا الملائكة والأصنام والصالحين. إن أرادني الله بضر، بضر هنا نكرة في سياق الشرط، فتفيد كل أنواع الضر. هل هن كاشفات ضره؟ الآية. فالشاهد من هذه الآية أنها تدل من حيث المعنى على ترك التعلق بغير الله، وهذا المعنى متحقق في الشرك الأصغر. فهذه الآية وإن كانت في الشرك الأكبر، إلا أن المؤلف رحمه الله أوردها في ماذا؟ في الباب الذي هو من الشرك الأصغر، وهذا مشهور عند السلف كما سيأتينا بإذن الله عز وجل، الاستدلال بالآيات التي هي في الشرك الأكبر على من وقع في الشرك الأصغر، وهذا تقدم معنا كثيرا. فهذه الآية وإن كانت في الشرك الأكبر، إلا أنها كذلك يعني تستعمل وتقال في من فعل الشرك الأصغر. فالشاهد من الآية أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها، لا بقلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسبابا لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي، أو قدري، فيعتبر اتخاذه سببا شركا بالله عز وجل. فكما مضى أن هذه الآية وإن كانت في الأصنام لكن يقاس عليها ماذا؟ من جعل هذه الحلق وجعل هذه الخيوط سببا لماذا؟ لدفع البلاء ولدفع الضر، فيقاس على هذا ما يتعلق بالأصنام، يقاس عليها هذا بجامع ماذا؟ أن كلاهما ماذا؟ لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. ولهذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بقلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسبابا لذلك فيقاس عليها. هذا هو الشاهد من إيراد المؤلف لهذه الآية في هذا الباب، قال: فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري، فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله، فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله. وهذا يدل على حذف المؤلف رحمه، على حذق المؤلف رحمه الله وقوة استنباطه، وإلا فالآية بلا شك أنها في الشرك الأكبر، الآية بلا شك أنها في الشرك الأكبر. إلى أن قال رحمه الله: فيقاس عليها كل ما ليس بسبب فيكون إشراكا بالله، إلى آخر ما قال رحمه الله. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني قد توسع فيما يتعلق بهذا الباب بذكر الضوابط والتقاسيم التي تتعلق بموضوع اتخاذ الأسباب. فهذه الآية كما تقدم وإن كانت في الشرك الأكبر، لكن كثيرا من العلماء ينزلها في ماذا؟ في الشرك الأكبر بجامع ماذا؟ ترك التعلق بغير الله عز وجل، سواء التعلق بالأصنام أو التعلق بماذا؟ بالحلق والخيوط. فهذا هو الشاهد من إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الآية في هذا الباب، واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هنا قال المؤلف عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، وفي بعض الروايات كما في رواية الحاكم أن هذا الرجل هو عمران، هو عمران رضي الله عنه، رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ وقوله عليه الصلاة والسلام ما هذه يحتمل أن السؤال هنا للاستفهام، يحتمل أنه سؤال استفهامي، ويحتمل أنه سؤال إنكاري، يحتمل أنه سؤال إنكاري. ويدل على أن هذا السؤال سؤال إنكاري ما جاء في بعض الروايات أنه قال له: ويحك، ما هذا؟ وهذا يدل أن هذا السؤال سؤال ماذا؟ سؤال إنكاري، فقال له: ويحك، ما هذا؟ فهذه الرواية تفسر أن السؤال هنا سؤال إنكاري. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: من الواهنة. فمن هنا سببية أي بسبب الواهنة، أي أنه لبسها بسبب الواهنة. والواهنة هو مرض، وقيل وجع في الذراع أو العضد، وذكروا غير ذلك. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. والمراد بالوهن هنا الضعف والمرض، يعني لا تزيدك إلا ضعفا ولا تزيدك إلا مرضا، فضررها أكبر، ضررها أكبر. وهذه معاملة له بنقيض قصده، هو يريد الشفاء ويريد دفع الضر، لكن لا تزيده إلا ضرا، لا تزيده إلا ضرا. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فإن ثم قال له فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. المراد بالفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا فيه كما يقول أهل العلم أن الشرك وإن كان أصغرا فهو أكبر من الكبائر، الشرك وإن كان أصغرا فهو أكبر من الكبائر. ومما يستدل على هذا قالوا هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وبعضهم استدل بهذا على أن الشرك الأصغر لا يغفره الله. من أين أخذ هذا، أو من أين أخذ بعض العلماء هذا؟ من قوله ما أفلحت أبدا، قالوا هذا يدل أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، هذا يدل أن الشرك الأصغر لا يغفره الله. إذ لو كان الشرك الأصغر داخلا تحت المغفرة قالوا لا يقال ماذا، ما أفلحت أبدا. هذا قول لبعض أهل العلم. وتقدم معنا ذكر الخلاف فيما يتعلق بالشرك الأصغر، هل هو داخل تحت المشيئة أو أنه لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. تقدم معنا الكلام على هذه المسألة بتوسع في دروس مضت. فالشاهد أن من الأدلة التي يستدل بها من قال أن الشرك الأصغر ليس تحت المشيئة يستدلون بهذا الحديث، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ونفي الفلاح، نفي الفلاح قد يكون يعني نفي للفلاح الكلي، إذا كان يعتقد أنها تنفع استقلالا، وقد يكون لنفي الفلاح الكامل. ما أفلحت أبدا هذا نفي لماذا؟ للفلاح الكامل، وليس نفي لماذا؟ لكل الفلاح. هناك فرق بين نفي الفلاح الكامل وبين نفي ماذا؟ كل الفلاح. هناك فرق بين هذا وبين هذا. فيحمل الحديث على ماذا؟ نحن قلنا أن الأصل أن هذا من الشرك الأصغر، وهذا الصحابي الذي فعل هذا هل كان يعتقد أنها تؤثر بنفسها؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا هذا يحمل على نفي ماذا؟ كامل الفلاح، يحمل على نفي كامل الفلاح. ف فهذا هو الراجح أن نفي الفلاح قد يكون نفي الفلاح عن الفلاح الكلي, وقد يكون نفي للفلاح الكامل. طيب, قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا, رواه أحمد بسند لا بأس به. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه كذلك الحاكم ورواه كذلك ابن ماجه ورواه ابن حبان ورواه كذلك الطبراني, وهو حديث ضعيف. وممن ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى, كما في الضعيفة ضعف هذا الحديث. وهذا الحديث له علتان, العلة الأولى عنعنة المبارك وهو ابن الفضالة, فقد كان مدلسا وقد عنعن هنا. والعلة الثانية الانقطاع بين الحسن وعمران, فالحديث من طريق المبارك ابن فضالة عن الحسن عن عمران, عن الحسن عن عمران ابن حسين رضي الله عنه. فما هي العلة الأولى؟ ما هي العلة الأولى؟ مبارك ابن فضالة هذا مدلس وقد عنعن, فقال عن الحسن, والمدلس إذا روى بالعنعنة فالحديث ماذا؟ يضعف. فهنا قال عن الحسن. العلة الثانية أن الحسن لم يسمع من عمران, أن الحسن لم يسمع من عمران كما جزم بذلك ابن المديني وأبو حاتم, جزم بأن الحسن لم يسمع من عمران رضي الله تعالى عنه. وقد ضعف الحديث كذلك الإمام الوادع رحمه الله, فقال الحسن لم يسمع من عمران كما في تتبعه على مستدرك الحاكم. فهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب, نكتفي بهذا ونكمل بقية الباب يوم الثلاثاء, وإن شاء الله الدرس على نفس الجدول, يعني يوم الأحد والثلاثاء والخميس, يعني إن شاء الله مع الشروق أو بعد الشروق بقليل بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد, والحمد لله رب العالمين.